بل لا يؤمن أحدنا حفظكم الله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كثير من الناس يقولون: يا أخي اشتغل بنفسك، ايش دخلك بالناس تدعوهم، اترك الصوفي صوفي والخارجي خارجي والرافضي رافضي. طيب اين اذهب من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. عرفت التوحيد وعرفت فضله وعرفت ثمرته وذقت حلاوة الايمان، وترى اخوك الان على الشرك على البدعة، تراه نسأل الله العافية على شفا حفرة من النار، كيف ترضى لأخيك؟ وين الإيمان؟ وين الأخوة؟ كيف ترضى لأخيك؟ ولذلك حفظك الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله أعظم المعروف توحيد الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأعظم نسأل الله العافية المنكر الشرك بالله عز وجل. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئت لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. نعم، لا بد أن ننقذ إخواننا، لا بد أن نسهر ليلنا ونهارنا داعين لهم بظهر الغيب، ومرغبين ومرهبين ومؤلفين قلوبهم ومهدين لهم وناصحين في الدعوة إلى هذا التوحيد. لأنهم إن أتوا به فهذا التوحيد حفظكم الله كم يكفر من الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. تعجب أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال الثالثة: وإن زنى وإن سرق؟ يعني كأنه ما يعجبه أن زاني موحد يدخل الجنة، ما يعجبه هذا. فقال النبي: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر ويقول: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف ماذا؟ على رغم أنف أبي ذر. ولذلك الدعوة إلى التوحيد هي أعظم هدية تقدمها لإخوانك أن تنقذهم من النار. أما الأخرى نسأل الله العافية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.